بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولكن نريد أن نقف وقفة يسيرة عند آخر آية في قصة سيدنا إبراهيم، حينما قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يستفاد من قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا أن المؤمن إذا آمن بالله عز وجل واستقام على أمره وعمل صالحا لا بد من أن يكافئه في الدنيا أيضا. أما أن يكون المؤمن في الدنيا كغير المؤمن، أن يعامل المؤمن كالكافر، المستقيم كالمنحرف، المحسن كالمسيء، فهذا مستحيل. مستحيل أن تكون مؤمنا ويتخلى الله عنك. مستحيل أن تكون حياتك وعلاقاتك ومهنتك وزواجك وبيتك أن تكون كغيرك من الناس، لا بد من أن تبتلى. ولكنه في نهاية المطاف لا بد من أن تكرم، لا بد من أن تنال كرامة الله عز وجل إذا كنت وفق ما أراد. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. شيء مستحيل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كأن الله سبحانه وتعالى يحب من المؤمن أن ترتفع معنوياته، يحب من المؤمن أن يكون واثقا بعطاء الله عز وجل، يحب من المؤمن أن يشعر أن له عند الله منزلة، أن له عند الله مكانة. أما هذا الذي يرى نفسه كغيره من غير المؤمنين، من العصاة، من الضائعين، من الشاردين، وأنه ينتظر بلاء الله عز وجل، لا بد من أن تمتحن، لا بد من أن تبتلى، ولكن لا بد من أن تستقر أحوالك على الإكرام الإلهي. لأن الله سبحانه وتعالى هذا وعده، هكذا وعد الله المؤمنين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والذي يعني يسلج الصدر كما يقولون أن المؤمنين ارتباطهم بدينهم أكبر بكثير من مستوى قناعتهم، لأنهم حينما آمنوا بالله وحينما اصطلحوا مع الله وحينما تابوا توبة نصوحة وحينما عملوا الصالحات بدل الله حياتهم، جعلها حياة طيبة كما وعدهم، جعل نفوسهم طيبة، حياتهم طيبة، جعل قلوبهم مطمئنة، جعلهم يشعرون بأنهم عند الله من المقربين. إذن تعليقا على قوله تعالى وآتيناه في الدنيا، نعم تعليقا على قوله تعالى فآمن له لوط ووهبنا له وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني قياسا على هذه، قياسا على تلك القصة، المؤمن إذا آمن بالله واصطلح معه واستقام على أمره لا بد من أن ينتظر الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآن ننتقل إلى قصة ثانية، وهي قصة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لا تنسوا أن كلمة الأجر تختلف عن الأجرة، الأجرة في الدنيا، أما الأجر يشمل الدنيا والآخرة. ولا تنسوا أن كلمة الأجر تفترق عن الجزاء، فالأجر للخير والجزاء للخير والشر، الأجر شيء والأجرة شيء آخر. الأجرة في الدنيا، أما الأجر في الدنيا والآخرة. والأجر غالبا هو العطاء الإلهي الذي يكون تعويضا عن عبادة الإنسان لله عز وجل، العبادة الحقة. وأما الجزاء فالجزاء يشمل العقاب والإكرام، أما الأجر يختلف عن الجزاء في أنه للإكرام فقط. ولوطا، أي وأرسلنا لوطا، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الرجال، لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما الفاحشة؟ الفاحشة العمل القبيح أو القول القبيح، يعني عظم القبح في القول والعمل، هذه فاحشة. والحياة الدنيا طافحة بالفواحش، الخيانة الزوجية فاحشة، الزنا فاحشة، تضيع العقل في شرب الخمر فاحشة. فعظم القبح، القبح الشديد في الأقوال والأفعال تسمى فواحش. سيدنا لوط قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ففي إشارة إلى أن هذه الفاحشة إنما فعلها قوم لوط أول الناس، لم يسبقوا إليها. وبعض المفسرين قال إنها شاعت في قوم لوط شيوعا لم يكن من قبل، إما أنها شاعت شيوعا لم يكن من قبل، أو إنها كانت أول ما وقعت من قوم لوط. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، الفاحش العمل القبيح، العمل القبيح الذي قبحه الشرع وقبحه العقل، والشرع دائما متوافق مع العقل، العقل مقياس أودعه الله فينا، والشرع ميزان أنزله الله على أنبيائه، فالذي قبحه الشرع يقبحه العقل، والذي قبحه العقل يقبحه الشرع. ولكن إذا قبح الشرع شيئا والعقل لم يقبحه فالعقل قد ضل، الأصل هو الشرع، إذا قبح الشرع شيئا فالعقل إذا قبحه كان سليما، وإذا لم يقبحه كان منحرفا، فالأصل هو الشرع، يعني القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع. فربنا عز وجل مع أنه أعطانا ميزان العقل إلا أن هذا الميزان ضبط على ميزان الشرع، وكل إنسان مؤمن عليه أن يضبط تصوراته، مفهوماته، موازينه مقاييس الفوز عنده على ميزان الشرع، وإلا ما الضلال المبين؟ أن يكون لك مقياس غير مقياس الشرع، أن يحسن عقلك شيئا قبحه الشرع، وأن يقبح عقلك شيئا حسنه الشرع، هذا هو الضلال. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الدليل الآخر أن هناك أشياء كثيرة لو عرضت على العقل البشري قبل سنوات عدة لكذبها، الآن العقل يصدقها، إذن هو قاصر، ما كان يكذبه في الأمس يصدقه اليوم، إذن هو مقياس، ولكنه يعني يستعمل في الحدود التي وضع لها وفي حدود المعطيات التي بين يديه. فلذلك الأصل هو الشرع، يعني كما نقول دائما الدين نقل والعقل لفهم النقل، وإذا تعارض النقل مع العقل واستحال التأويل، النقل هو الأصل، ولا بد من أن يكتشف العقل بعد حين صواب النقل، لأن النقل عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قرآنه وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنت إذا وجدت النقل لم تفهم حكمته، عليك أن تأخذ به بكلتا يديك، لأن العقل فيما بعد يكتشف حكمته. والبشرية الآن تعاني ما تعاني لأنها أخذت بعقلها فقط. من هم الغربيون؟ أناس حكموا العقل في كل شيء إلى أن فسدت حياتهم، حققوا إنجازات حضارية كما يقولون في الآلات والأجهزة وغزو الفضاء، ولكن في علاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الأسرية، لأنهم حكموا العقل وألقوا بالشرع عرض الطريق وراء ظهورهم، فجاءت حياتهم جحيما لا يطاق. يعني قلت في الخطبة اليوم إن ربع المليون المصابون بمرض الأيدز، أخ كريم ذكرني أن هذا الرقم هو الذي أبلغ عنه فقط، أما الحالات التي لم يبلغ عنها حالات كثيرة جدا، وإن 10 ملايين إنسان يحملون هذا المرض، وهذا مرض مخيف مدمر. من أين جاء هذا المرض؟ من انحراف الإنسان عن منهج الله عز وجل. إذن منهج الله هو الأصل، فإذا تعارض العقل مع النقل، النقل هو الأصل والعقل بعد حين يفهم حكمة النقل. لذلك ينبغي للمؤمن أن يستسلم لله عز وجل، إذا رأى الكون وما فيه من آيات باهرات، ورأى الشرع وما فيه من إعجاز، ورأى القرآن وما فيه من إعجاز، ورأى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على نبوته، يجب أن يستسلم حينما تصل بعقلك إلى الله عز وجل وبعقلك إلى إعجاز هذا الكتاب. إذا جاءك في هذا الكتاب شيء لم يتضح لك حكمته، يجب أن تستسلم له، لأنك بعد أن آمنت بالله بعقلك وبرسوله بعقلك وبكتابه بعقلك، لا بد من أن تستسلم وأن تنتظر أن الله عز وجل يكشف لك بعد حين عن حكمة هذا الأمر. دائما يجب أن يتضح لديكم أن حجم المؤمن وأن عبودية المؤمن وأن مستوى المؤمن ليس في البحث عن الحكمة وتعليق تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولا سيما في عنا أمران، هناك أمر الله التشريعي وأمر الله التكويني. يعني إذا قال الله لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر تشريعي، أن تقول إنه شيء لا يطبق في هذا الزمان وأنا طاهر عفيف لا أتأثر بالنظر، كلام فارغ. معنى ذلك أنك تأتي بحكم آخر. وإذا قضى الله شيئا جعل هذا الإنسان عقيما، جعل له ذرية من البنات فقط، هذا أمر تكويني يجب أيضا أن تستسلم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. يعني هنا في نقطة دقيقة جدا، إن ربنا عز وجل فطرنا فطرة معينة، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، فكل رجل أودع الله فيه حب المرأة، شيء جميل. لكن الله عز وجل جعل لهذه الشهوة قناة نظيفة طاهرة نقية، إنها قناة الزواج. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها طريقا نظيفا للسير فيه. لنأخذ على ذلك موضوع النساء. بعد أن أودع الله في الإنسان حب النساء سمح له بالزواج، فالزواج قناة نظيفة مشروعة طاهرة نقية بناءة. الإنسان إذا زنى خرج عن أمر الله عز وجل، خرج عن شرعه، خرج عن منهجه، خرج عن تعليمات الصانع، يدفع الثمن باهظا. ولكن فعل قوم لوط شيء آخر. الإنسان حتى لو زنى، هذا الزنا فاحشة وله مضاعفات، في اختلاط أنساب، في يعني خيانات، في مشكلات كثيرة جدا، لهذا حرمه الله عز وجل؟ بل إن الله عز وجل أبلغ من أن يحرمه، قال ولا يزنون، نفى عن المؤمنين أنهم يزنون، والنفي أبلغ من النهي عند علماء الأصول، ولا يزنون. وفي نهي عن الزنا وعن مقدمات الزنا وعن الاختلاط وعن كل ما أدى إلى الزنا، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يعني في نقطة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تكون واضحة عندكم، الإنسان في تعامله مع من حوله مع المحيط في ثلاث مراحل: الإدراك والانفعال والسلوك. إدراك، انفعال، سلوك. مثلا لو إنسان في بستان رأى حية، بحكم معلوماته ومفهوماته التي درسها في المدارس أو ملاحظاته في بعض المتاحف الزراعية أو قراءاته أو تجاربه السابقة أو قصص، يدرك أن هذه أفعى، حصل إدراك. إذا كان الإدراك صحيحا لا بد من انفعال. ما الانفعال؟ أن يضطرب. وإذا كان الانفعال صحيحا لا بد من سلوك، إما أن يهرب منها وإما أن يقتلها. جئت بهذا المثل، ما من إدراك، ما من علاقة مع المحيط الخارجي إلا وينتظمها هذا القانون: إدراك فانفعال فسلوك. أنت يمكن أن ترى وردة جميلة، تدرك أنها جميلة وتنفعل بجمالها وتقول سبحان الله ما أجملها، إلى هنا لست مؤاخذ عن شيء. لو نظرت إلى وردة، إلى شجرة، إلى بيت، إلى حديقة، إلى بحر، إلى شيء جميل أودع الله فيه شيئا من جماله، إنك إن أدركت وإن انفعلت فلا شيء عليك إلا في موضوع المرأة. الوردة لو قطفتها تحاسب، لو أخذتها من غير حق تحاسب، لكن موضوع المرأة موضوع آخر، محرم أن تنظر، ومحرم أن تنفعل، ومحرم أن تخطو، لأن الله عز وجل هكذا أمرنا، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويبدو أن تقديم غض البصر على حفظ الفرج تقديم دقيق جدا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع حفظ الفرج ما لم يغض البصر، فأن يأتي غض البصر قبل حفظ الفرج معنى ذلك أن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج. إنك في الوردة إن نظرت إليها وأدركت جمالها وانفعلت بهذا الجمال ولم تقطفها ولم تعتدي عليها لا يحدث شيء إطلاقا، ولست آثما في شيء، إلا أنك في موضوع المرأة النظر يؤدي إلى الانفعال والانفعال يؤدي إلى السلوك. هذه معصية فيها قوة جذب، وكل معصية فيها قوة جذب حرم عليك مقدماتها، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يؤكد هذا قول الله عز وجل: وتلك حدود الله فلا تقربوها. لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين المحرمات المتعلقة بالنساء. ولكن هذا الإنسان الذي أودع الله فيه حب النساء واقترف جريمة الزنا، هي جريمة الزنا، واقترف جريمة الزنا، ماذا فعل هذا الإنسان؟ خرج عن منهج الله، لكنه لم يخرج عن فطرته. الفطرة أودع الله في الإنسان حب النساء، خرج عن منهج الله، خرج عن تنظيم الله عز وجل، عن أمره ونهيه، ولكنه حينما اقترف هذه الجريمة لم يخرج عن فطرته. أما جريمة اللواط فيها خروج عن الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها لأسباب كثيرة. فإنكم لتأتون الرجال، الله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم. معنى الحرث مكان الزراعة، إنك تزرع هذا الماء فينبت ذلك الغلام الذي يسميه بعضهم بعض الأدباء ثمرة القلب. نساؤكم حرث لكم، إذن العلاقة في موضع الحرث. ربنا عز وجل قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا بمعنى كيف، بمعنى أين، بمعنى متى. علماء الأصول استفادوا من كلمة نساؤكم حرث لكم، إذن يجب أن يكون هذا الإتيان في موضع الحرث لا في موضع آخر. إذن كلمة أن بمعنى أين مرفوضة في هذه الآية لأدلة كثيرة. هؤلاء قوم لوط: أئنكم لتأتون الرجال، موضع قذر وطريق يؤدي إلى دمار النوع البشري، تعطيل للمرأة. ماذا قالت بنت الحارث لابنتها حينما زفت إلى زوجها؟ قالت: يا بنيتي، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه. دققوا في قول هذه المرأة: ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. يعني في تصميم إلهي، في تصميم إلهي، في صانع صمم هذا الكائن ليكون زوجة، أودع فيها رجاحة العاطفة، أودع فيها رقة الإحساس، أودع فيها طبيعة الانقياد، أودع فيها صفات نفسية كثيرة تؤهلها أن تكون زوجة صالحة، وأودع في جسمها أجهزة تؤهلها لأن تنجب الأولاد ويبقى النسل مستمرا وتحافظ البشرية على نوعها، وأودع فيها أنماط سلوكية وقدرات عقلية وخصائص نفسية تؤهلها لأن تكون في أداء مهمتها أو أن تؤدي مهمتها على أكمل وجه. وصمم الرجل لطريقة ببناء عقلي وبناء نفسي وبناء اجتماعي وبناء عضلي مادي يؤهله ليحقق مهمته في الحياة على أكمل وجه. هذه هي الفطرة. الزنا محرم، ولكن الذي يستقل بالرجال من دون النساء انحرف لا عن مبادئ الشريعة، بل انحرف عن مبادئ الفطرة أيضا، سلك سبيلا شاذا. وهذا المرض العضال الذي يهدد البشرية من أقصاها إلى أقصاها، ما من ناقوس خطر يدق الآن بأشد إيقاعا على النفس من ناقوس خطر هذا المرض العضال الذي تعاني منه البلاد المتحللة، البلاد التي لا منهج لها، البلاد التي لا تؤمن بمنهج الله عز وجل. إذن أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. لهذه الآية تفسيران: الأول أن هؤلاء القوم الشاذون حينما يأتون الرجال يقطعون النسل. هذه المرأة التي كرمها الله عز وجل والتي صممها تصميما تكمل به الرجل ويؤلف معها أسرة طيبة تنجب الأولاد الأطهار، هذا التصميم الإلهي عطل. تقطعون السبيل، قطعتم سبيل الزواج، قطعتم سبيل الله عز وجل. ومن آياته أن جعل لكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قطع هذا السبيل، قطع النسل، قطعت هذه العلاقة الطيبة. ولا أكتمكم أن هناك حقائق اجتماعية في بلاد الغرب يندى لها الجبين وقد لا تصدق لهولها. تجري عقود زواج في الكنائس الآن في بلاد أمريكا وأوروبا، زواج بين الشبان أنفسهم. يعني هناك انحرافات العقل لا يتصورها، انحراف لا عن منهج الله، بل انحراف عن أصل الفطرة. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. في تفسير آخر لهذه الآية أن قوم لوط كان إذا مر بهم شبان أخذوهم عنوة وفعلوا بهم الفاحشة وعذبوهم. هذا المعنى الآخر التاريخي: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. الآن الجريمة الأولى هذا الانحراف السلوكي، والجريمة الثانية أن ترغم إنسانا على أن تفعل به الفاحشة، هي جريمة ثانية. والجريمة الثالثة أنكم تأتون هذه الجريمة المنكرة في ناديكم أمام بعضكم بعضا. جرائم متراكبة: جريمة الشذوذ الأخلاقي، وجريمة الإكراه عليه، وجريمة إتيانه أمام الملأ. إذن هذا الذي يأتي هذه الجرائم الثلاث بشكل مخيف. قرأت البارحة أن 1,000,000 طفل في أمريكا يعتدى عليهم من قبل آبائهم، في كتاب دراسة علمية تقارير أصولية، من قبل آبائهم. إذا هي جريمة رابعة أو خامسة. نعم. وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه. يبدو أن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبههم وحذرهم وأوعدهم وخوفهم وأنذرهم يبدو أنه خوفهم بعذاب الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا شأن العصاة، كلما حذرته من عقاب الله، كلما حذرته من عذاب الله. تقول له يا أخي ربنا كبير، عنده أمراض مخيفة، في عنده فقر شديد، في عنده عذاب مهين، في عذاب أليم، في عذاب مديد، في عذاب كبير، في عذاب عظيم، أنت كلك بيده. لو أن الكلية تعطلت وتوقفت لأصبحت الحياة جحيما، لو أن هذا الجهاز تعطل لأصبح الموت قريبا، لو كلما ذكرته بعذاب الله استهزأ وقال ائتنا بعذاب الله. يعني سمعت مرة يعني إنسان يعمل في حقل ألغام استهزأ بالله، قال إن كان موجودا فليثبت وجوده، داس على لغم من دون أن ينتبه فانفجر في وجهه وفقد بصره. قل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة ليتوب. فكلما خوفت هؤلاء وأنذرتهم وحذرتهم وبينت لهم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لذلك يوم القيامة ربنا عز وجل يقول لهؤلاء الكفار المنحرفين، يقول أولم نعمركم القرآن، تفسيره يقول النذير هو القرآن، بيان إلهي، تحذير رباني، تفصيل مشاهد يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فالقرآن نذير، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني آيات كثيرة، آيات كثيرة في جزء عما فيها إنذار وتحذير. في القرآن نذير، والنبي عليه الصلاة والسلام نذير، والنبي عليه الصلاة والسلام نذير، وسن الأربعين نذير، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين عاما، سن النضج والتعقل، من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وسن الستين نذير، والشيب أيضا. يقول الله عز وجل في بعض أحاديثه القدسية عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. والمصائب نذير، وموت الأقرباء نذير. لذلك ربنا عز وجل قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أما حينما يأتي العذاب ترى هؤلاء المتنطعين المتعجرفين المتغطرسين المتكبرين المكابرين، تراهم لا يلون على شيء، تراهم خانعين، عليهم ذلة وقتر من ضعفهم وخوفهم. يا أيها الإخوة الأكارم، القضية قضية وقت، هذه الحقائق لا بد من أن تكشف عند الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. القضية قضية وقت، قضية أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. أما إذا الإنسان ما عرفها الآن لا بد من أن يعرفها ولكن بعد فوات الأوان. نعم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله، هذا القلب بيده ضربات القلب، انتظام ضربات القلب، تضيق الشرايين، عمل الرئتين، الكليتان، اتصال الأوامر من الدماغ إلى العضلات، لو تعطل هذا الاتصال صافي شلل. هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله، هل عرف نفسه؟ لو عرف نفسه لعرف ربه. لو عرفت أنك لا تستيقظ صباحا إلا إذا كانت آلاف الأجهزة والغدد والأعضاء والأنسجة تعمل بأدق انتظام، لو أن شيئا واحدا اختل. أن أعرف رجلا صار معه مرض، اسم هذا المرض فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم الحمراء في نقل عظام، هذه المعامل توقفت عن صنع الكريات الحمراء. لماذا؟ لا أحد يدري، لا زال هذا المرض مجهولا. إنسان آخر له صحة جيدة جدا، زوى كما يذوي العود، قال لأن طحاله بدل أن يأخذ كرية الدم الميتة ليحللها إلى عناصرها، صار يأخذ الكرية الحية والميتة، صار معه فقر دم ومات بهذا المرض. ما اسم هذا المرض؟ نشاط زائد في الطحال. شيء غريب. إنسان آخر مات من الرعاف، ضعفت قلت في دمه الصفيحات الدموية، فيمكن أن ينزف دمه كله من رعاف ومات بهذا المرض. الإنسان ترى بده يهتم بالصفيحات الدموية أم بالأعصاب أم بالبنكرياس أم بالغدد أم بالطحال أم بالكبد أم بالنخامية أم بالدرقية أم بالكظر أم بالكليتين؟ هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله إنسان جاهل، جهل مطبق، لا يعرف الله ولا يعرف نفسه. ولو عرف نفسه لعرف ربه، لو عرف أن كل هذه الأجهزة تعمل بانتظام. يعني الإنسان يقف على قدمين لطيفتين، لولا جهاز أودعه الله في الأذن الداخلية، جهاز التوازن، أنصاف أقواس، ثلاث أقواس فيها سائل وفيها شعيرات، فإذا مال الإنسان يمنة أو يسرة تنبهت هذه الشعيرات فشعر باختلال توازنه فعدل توازنه. لولا هذه القنوات، قنوات التوازن، للزمه أن يسير على عكازين دائما، أو أن تكون أقدامه باتساع خف الجمل كي يكون استماده مطمئنا أو مستقرا. هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله، هل يعرف من هو؟ لا تستيقظ صباحا إلا وآلاف الأجهزة والخلايا والأنسجة والغدد الصم وغير الصم تعمل بانتظام. رجل أعرفه جيدا رحمه الله خرج من معمله يبحث عن بيته فلم يجد بيته، بقي ساعة من حي إلى حي، أصابه فقد ذاكرة جزئي، ما وصل إلى البيت إلا بعد أن ذهب إلى بيت ابنه وقاده ابنه إلى بيته. من أنت؟ من أنت؟ في فقد ذاكرة، في فرط تذكر. دخل ابن على أبيه كان مسافرا، قال له من أنت؟ ما عرفه. فلذلك هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله إنسان جاهل لا يعرف نفسه، لو عرف نفسه لعرف ربه. 140 مليار خلية استنادية في الدماغ لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية سمراء قشرية في الدماغ، مركز المحاكمة، مركز التصور، مركز التذكر، مركز السمع، مركز البصر. هذه العين والله الذي لا إله إلا هو، العين وحدها آية دالة على عظمة الله. هي الشبكية 10 طبقات، في بهذه الطبقات 130 مليون عصي ومخروط، كلها مرتبطة بأعصاب دقيقة جدا يجمعها العصب البصري الذي تعداده 400 ألف عصب. في عصب واحد. هذه العصي هذه الشبكية بعصياتها ومخاريطها تتأثر بالضوء، وينشأ من تأثرها بالضوء تيار كهربائي متفاوت الشدة ينقل إلى الدماغ فترى الصورة. أما كيف ترى الصورة على حقيقتها؟ والله لا ندري. بحجمها الكبير لا ندري، بألوانها الدقيقة لا ندري. وفي عملية مطابقة معقدة جدا يعجز عن فهمها الأطباء، عن فهمها الأطباء. فهذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين جاهل، كتلة جهل متحركة. يعني ما الشلل؟ إنسان أصبح مشلولا، شيء لا يحتمل، النقل تعطل، شريان صغير في المخ لو ضاق عن حجمه الحقيقي لنسي الإنسان كل معلوماته. والله كنت طبيب أنا، خير إن شاء الله. قد ينسى الإنسان كل معلوماته وكل خبراته وكل تجاربه إذا تضيق شريان في الدماغ. إذا دماغ وسمع وبصر وذاكرة ومحاكمة وتصور وقلب. القلب له مركز كهربائي مستقل عن الجسم، في مركز ثاني احتياط ومركز ثالث، ثلاث عقد كهربائية في القلب من أجل أن تضمن له ضرباته المنتظمة. هذا الذي يقول ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين جاهل. الأعصاب، الإنسان في شرايين يقدر طولها ب 150 كيلومتر، وبكل مليمتر مكعب في 5 ملايين كرية حمراء، وفي كل ثانية بموت 2.5 مليون كرية حمراء، ويولد كذلك. يا ترى بدك تهتم بنقل عظام أم بالطحال أم بماذا؟ إذا الإنسان كلما زاد علمه زاد أدبه مع الله، كلما زاد علمه زادت خشيته، كلما زاد علمه زاد تواضعه، كلما زاد علمه زاد خوفه. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وعلامة العالم التواضع، وعلامة الجهل التكبر. والإمام يقول الإمام الغزالي: ما ناقشني عالم إلا غلبته، ولا ناقشني جاهل إلا غلبني. جاهل لأنه قال: رب انصرني على القوم المفسدين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. يبدو أن في هذا العمل فسادا كبيرا، فساد في العلاقات الاجتماعية، فساد في الزواج. يعني هذا الطفل إذا فعلت به الفاحشة أصبح إنسانا آخر. أين عزته؟ أين كرامته؟ أين شرفه؟ أين طموحه؟ أين مكانته؟ أصبح شيئا حقيرا قذرا دنيئا. فهذا فساد كبير، فساد في الأطفال، فساد في الفاعلين، فساد في الزواج، فساد في كل علاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. فساد علاقات اجتماعية، فساد علاقات أسرية، فساد زواج، فساد اتصال. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي ملائكة الله عز وجل هم رسله هنا في هذه الآية، جاءوا سيدنا إبراهيم يبشروه بغلام عليم وبأن امرأته سوف تلد. في أثناء هذه البشارة قالوا: إنا مهلكو أهل هذه القرية. يبدو أن هناك مسافة قصيرة بين قرية سيدنا إبراهيم وقرية سيدنا لوط. تروي بعض الأخبار التاريخية أن قوم لوط كانوا على سواحل بحيرة لوط، وقد سميت بحيرة لوط أو البحر الميت باسمه. إن أهلها كانوا ظالمين. انظروا إلى التعليل، يعني إهلاك القرى هناك سبب وجيه. قال إن فيها لوطا. قال بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام لا يعقل أن يصدق أو أن يعتقد أن عذاب الله عز وجل سيصيب قوم لوط مع لوط، ولكن أراد هذا النبي الكريم أن يدعو الله عز وجل بأن يمهلهم قليلا لأن فيهم لوطا، أو إكراما للوط، إما أن يمهلهم وإما إكراما لهذا النبي الكريم. على كل، حينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما دامت محبة هذا النبي في قلوبنا وما دامت سنته في سلوكنا فكأن الله سبحانه وتعالى طمأننا أنه لن يعذبنا. والمعنى الذي يصح مع وجوده صلى الله عليه وسلم فيما بين قومه، ما دام النبي بين ظهرانيهم، أو ما دامت سنته مطبقة في سلوكهم، أو محبته قائمة في قلوبهم، فلن يعذبوا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن قال إن فيها لوطا، يعني لعل وجوده لعلهم يهتدون أو إكراما له. قالوا نحن أعلم بمن فيها. الله عز وجل عدله مطلق، حكمته مطلقة، خبرته قديمة، علمه قديم. يعني الإنسان كما نقول لو أصدر 100 حكم عادل وحكما ظالما يسمى عند الناس عادل، يسمى عادلا، لكن حضرة الله عز وجل هو المطلق، يعني أحكامه كلها عادلة، تصرفاته كلها حكيمة. قلت لكم في الخطبة اليوم كل شيء وقع أراده الله، كل ما أراده الله وقع، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته متعلقة بالخير المطلق. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أصابها غبار قومها، أحبت قومها وأقرتهم على عملهم، لذلك من غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. إذا رأيت معصية لا تقبل بها، أنكرها بقلبك، وإلا تشترك مع صاحبها في الإثم. يعني يكفي أن تقول لإنسان كسب مالا حراما، دبر حاله، قال له ما شاء الله حولك شو ذكي، وين ماشي، أنت بهذا شركته في الإثم. هذا الكسب الحرام إذا أثنيت على صاحبه أو باركت له أو أقررته على عمله فقد شركته في الإثم. إلا امرأته كانت من الغابرين، أحبت قومها وأقرتهم على معصيتهم، وخانت زوجها، لا خيانة فراش ولكن خيانة دعوة. لذلك قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة حسني الوجوه، شباب في مقتبل عمرهم، هكذا جعلهم بهذه الصورة وأسبغ عليهم جمالا أخاذا. فلما جاءوا سيدنا لوط ضاق بهم، خاف عليهم أن يعتدي قومهم عليهم، ضاق بهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لذلك السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. ربنا عز وجل جعل قوم لوط عبرة للإنسانية من بعدهم إلى يوم القيامة. والحقيقة إما على مستوى جماعي في على مستوى فردي، فكل انحراف فيه ضربة قاسمة، إن بطش ربك لشديد، إن على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. والحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة، السؤال الأول: هل سينقل درس الاثنين إلى النساء؟ نحن كما قلت لكم في الدرس الماضي بفضل الله وبعونه وبتوفيقه، يعني جرى استحدث درس في التصوف وفي يعني علم القلوب يلقى يوم الاثنين في جامع العثمان، وقد بدأ الدرس في الأسبوع الماضي وكان الإقبال عليه بفضل الله كبيرا. السؤال الآن: هل سينقل درس الاثنين للنساء؟ طبعا هناك سدة تستوعب مئات الأخوات المؤمنات وفيها كل وسائل الراحة والصوت وكل ما تحتاجه الأخت المؤمنة، فدرس الاثنين للرجال وللنساء. نعم. سؤال آخر: نرجو الله عز وجل ختمة قرآن على روح المرحوم الحاج محمد عيد فابلسي، فأرجو الله عز وجل أن يلهمكم أن تقرأوا من كتاب الله شيئا وأن تهبوه لروح المرحوم الحاج محمد عيد أطرابلسي. والحمد لله رب العالمين.